القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. نجدد التحية لضيفتنا للحلقة الثانية، الدكتورة مجدة محمود، أستاذة الإعلام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجد مصر للإعلام والتنمية. الحقيقة أهلا بك دكتورة مجدة في البداية. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، ونجدد التحية أيضا. شرف لي أكون معك. الحقيقة يعني إحنا في الحلقة السابقة الحوار كان عن مسيرة العمل ومسيرة العلم، يعني إعلام، تحرير، ماجستير، دكتوراه، زميلة أكاديمية ناصر أو دراسة في أكاديمية ناصر، وثم بدأت برضو تنجذبي أو يشدوك إلى مجال الإعلام والتنمية. إيه علاقة في رأيك الأول العلاقة بين الإعلام، العلاقة الفريدة بين الإعلام والتنمية؟ سيبك من المعنى التقليدي اللي احنا يقولك الإعلام بيقود مسيرة التنمية، الإعلام الآن والتنمية. الإعلام ما بينفصلش الحقيقة. طبعا شرف لي أكون مع حضرتك للمرة الثانية الحقيقة أستاذ عبد الرحمن. الإعلام ما بينفصلش عن التنمية في أي بأي حال من الأحوال. عشان أعمل تنمية كويسة لازم يكون إعلام صح يغطي هذه التنمية. التنمية بقى في كل المجالات، سواء على مستوى الكبير، المستوى الدولة، أو على مستوى مثلا المجتمع المدني اللي أنا بنتمي لي. أنا موضوع المجتمع المدني أنا بدأته من بدري قوي، من بدري قوي وأنا في بداية حياتي برضو، وأنا في بداية دخولي ماسبيرو. أنا الحقيقة كنت دخلت عضو مجلس إدارة نادي ترسانة الرياضي، وده مجتمع مدني. لا وأنا فاكر إنك دخلتي كنت عايزة تبقي عضو اتحاد كرة القدم. بالضبط، ما أنا هاجي لحضرتك. أنا كنت في، كان ليا ابني الله يرحمه كان صغير كده، وإحنا كنا أعضاء في النادي، وأنا ما كنتش فاضي أروح، بس هو أنت عارف أولادنا وهم صغيرين عايزين نودي لهم يلعبوا كرة. فدخلت النادي، نادي ترسانة نادي عريق بس نادي عمالي. نعم. كلهم كانوا عاملين او معظمهم في الترسانة البحرية واجوار بقى متعقبة كانوا اعضاء في النادي. فوالدي الله يرحمه كان في احمد عرابي ساكنين ورا النادي، فعمل لنا العضوية دي. فقالوا نادي ترسانة فيه ولاد في فريق كورة كويس للولاد الاشبال بيعلموا. فروحت اودي ابني التمرين وقعد استناه، فلقيت الترابيزات بلاستيك كده وشكلها مش حلو، وفي انتخابات ومفيش ستات نازلة، وما كنتش اعرف عيل صغير جوه النادي وماليش ظهري وماليش واسطة. يعني برضو هرجع تاني للواسطة اللي بتلعب دورها في حياة البني ادم. احنا رافضين الواسطة ومبدأ الواسطة. فدخلت طلعت قلت لهم عايز اقدم في الانتخابات. وبعدين قالوا لي انت داخلة، كان اياميها في قائمتين، قائمة لي عضو مجلس النواب في وقتها كان اسمه سيد جوهر الله يرحمه، وقائمة الثانية بتاعت المهندس حسن فريد اللي هو كان داخل، الاثنين داخلين على الرئاسة. ففوق تخيلوا ان انا مع قائمة من القوائم، لان في ستات داخلة خالص، وكان في التوقيت ده الستات ما تعرفش يعني ايه مجالس ادارة اندية. كانت منى الحسيني بس في النادي الاهلي وانا في نادي ترسانة. الزميلة العزيزة يعني. فالمهم قالوا لي طب الساعة 5 تعالي بكرة. المهم القائمتين الاثنين كل واحد عارف في ست داخلة وإعلامية ومن التلفزيون وده عايزها معاه وده عايزها معاه. إلى أن دخلت في قائمة من القوائم اللي هي قائمة المهندس حسن فريد، وربنا كرمني وعديت ودخلت النادي. قعدت 12 سنة عضو مجلس إدارة نادي ترسانة. يا مدة طويلة. بس عملت الحقيقة شغل حلو. يعني مثلا بقيت أروح وزارة الشباب والرياضة عملت لهم قاعة كمبيوتر كبيرة للولاد يتعلموا فيها، وأجهزة مجانا من وزارة الشباب والرياضة. وبدات اشوف السيدات اللي محتاجه في النادي واعمل لها حاجات وبدات اعمل ندوات عن صوره المراه في الدراما المصريه وصوره المراه ما اعرفش في الحياه العامه يعني بدات اعمل ده. فده انا بعتبره مجتمع مدى، لان انت مش في نادي راقي زي نادي الجزيره او كده، ده نادي عمالي والناس محتاجه ان انت تعمل لهم توعيه بما فيه الكفايه. بعد كده دخلت وانا في الشيخ زايد، فكنت عامله بقى في شغل مجتمع مدني، اروح المدارس الولاد الايتام اجيب لهم اشوفهم مين اللي يعني رخصت هذا العمل، ممكن بترخيص ولاد لسه رخصته كل ده بشتغل كده اهلي يعني. اهلي بشتغله مع نفسي. فمجلس امناء مدينه الشيخ زايد سمعوا عني فجم قالوا عايزينك تبقي معانا في المجلس. قلت لهم شرط الاساسي نعمل جمعيه اجتماعيه داخل المجلس نخدم على الولاد الايتام والغلابه، لان كانت الشيخ زايد مدينه جديده ومعظم العماله اللي فيها جايه من القرى وما عندهمش سكن، بيناموا في البتاع على الارض ما اعرفش، وقد كان من هنا بقى. وبعدين بعد كده بدات ارخص. يعني انت بدأت التنمية المدنية مع العمال سواء في الترسانة النادي الرياضي الخاص بالعمال بالزبط. أو في الشيخ زايد مع العمال الوافدين للعمل في بالزبط. المدينة. وبعدين بدأت بعد كده مع مرور الوقت أساهم في جمعيات كتير إلى أن عملت المؤسسة. طب قولي لي أول حاجة ساعدك الإعلام بلا شك. طبعا. إداكي دفعة. قلت لك في البداية الإعلام شغلي بس هي برضو بتبقى ترجع لذكائك. بتقدر تعمل ده من خلال علاقات الناس. ما انت حضرتك مراية لأي مكان بتشتغل فيه كإعلامي. بتبقى مراية، بتعرف تتكلم او ما بتعرفش تتكلم، بتعرف بتحافظ على صورة الدولة والكيان اللي انت فيه، فهنا بيجذب الناس انها تتعرف عليك. وبالتالي بتقدر تعمل بقى من خلال العلاقات دي اي شغل انت عايز تعمله تقدم بيه. واستثمرتي عملك في الاعلام. واستثمرت عملي في الاعلام. استثمرتي ازاي؟ بدأت بقى اعمل دورات تدريبية من خلال بروتوكولات. لما عملت بقى مؤسسة مجد مصر بدأت اعمل بروتوكولات مع بعض الجامعات الخاصة والاهلية، لان معظم الجامعات الخاصة ما فيهاش استوديوهات، ما فيهاش عملي بالشكل العملي. فبدأت اعمل بروتوكولات معاهم وادرب طلبة الاعلام في هذه الكليات. ما اكتفتش بقى بكلمة الإعلام، دخلت على كلمة التنمية في المؤسسة وبدأت أعمل بروتوكولات مع أجهزة داخل الدولة تحت مظلة الدولة. يعني أنا عملت المؤسسة في توقيت أحداث 2011، فساعتها الناس قالوا لك إيه، منظمات المجتمع المدني كلها بتتخون. فأنا وقفت شوية وقلت مش هشتغل، وبعد كده بدأت أتعامل مثلا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. مع دكتورة مجدة، ليه منظمات المجتمع المدني هذا اللفظ وهذا التعبير وهذا المفهوم بعد 2011 يعني طفى على السطح كثيرا؟ هقول لحضرتك من وجهة نظري. هقول لحضرتك لانه في الوقت ده الاحداث 25 يناير كان سببها ايه؟ الناشطين، ناشطي المجتمع المدني اللي هم الشباب اللي سافروا بره وراحوا اتدربوا في منظمات دولية بتشتغل ضد سياسة الدولة المصرية وعايزة توقع النظام المصري او الدولة المصرية، وبالتالي الشباب عرفوا يستقطبوا الشباب دول. يعني حتى لو رجعنا للتاريخ بتاع كل الاسامي اللي كانت لمعت وقتها من الشباب دول هتلاقيهم كلهم كانوا اللي بيشتغل مندوب مبيعات واللي بيشتغل مش عارف ايه، فحتى اولاد مش مثقفين. فبدا هنا يتعمل لغط ان دول كلهم شغالين مجتمع مدني، ونسيوا اساسا المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل بجد. ما هي ماجده مش لوحدها، يعني ماجده تعتبر نقطه في بحر من منظمات المجتمع المدني اللي موجوده في مصر. في منظمات هايله وعامله شغل كبير جدا وبتساعد فعلا الشرايح كتير. وعايز اقول لحضرتك غير منظمات المجتمع المدني اللي بتساعد الشرايح دي، وزارتي الدفاع والداخليه بيعملوا برضو برامج وعندهم شغل مجتمع مدني مهم جدا، بس ما كانش طافي على السطح ساعتها، ما كانش بيتعمل له ترويج في التوقيت ده. يعني احنا اعلاميا كنا مقصرين مع منظمات المجتمع المدني قبل بالزبط. 2011 بالظبط كان في ما كانش في تغطيه اعلاميه بالمعنى الاعلامي ان كل واحد بيشتغل مع نفسه. زي ما بقول لحضرتك برامج وزاره الدفاع اللي هي بتخرج من شركه الخدمه الوطنيه ما هي كانت موجوده من زمان، مش لسه جديده. البرامج اللي بتعملها وزارة الداخلية والقطاعات اللي موجودة جواها اللي هي برامج حقوق الإنسان وبرامج الاجتماعية دي موجودة، والرعاية اللاحقة اللي هي للمساجين اللي هم لما دي بتسجن بس ما يكونش مسجون سياسي أو جرائم مخلة بالشرف بيروحوا يساعدوا. وأنا ده تعاملت معه فعلا مع وزارة الداخلية، بيروحوا يسألوا على الأسرة ويشوفوا ايه اللي هم محتاجينه، ممكن يجوزوا ولادهم، ممكن يعملوا الكلام ده. ما كانش في تغطية اعلامية بتحط الضوء على هذه المنظمات. يعني انا بعتبرش وزارات الدفاع والداخلية بس ان هم بيعملوا، لا، عندهم برامج وجزء كبير جدا بيخدم المجتمع. لكن وقت الثورة طبعا ظهرت بقى الفرقعة اللي حصلت دي، اللي هي احداث 25 يناير، وظهرت في الوقت ده، ومنظمات بقى الدولية اللي هي بتسمي نفسها المنظمات الحقوقية بدأت بقى تكتب وتقول مصر، وتستشهد بالشباب دول اللي في الآخر كل واحد عمله مشروع قد كده. وبعد 30 يونيو احنا يعني بدأنا ترشيد لهذه المنظمات. انا بعتبر بقى ان 30 يونيو دي تعتبر ثورة، بمعنى التفاضت الشعب المصري 30 مليون اللي كان في ميدان التحرير، اللي جه وقال احنا كفاية بقى كده وعايزين حد قيادة يمسك البلد. وبدأت من هنا بقى تظهر المنظمات اللي بتشتغل بجد، منظمات المجتمع المدني اللي بتشتغل بجد، المنظمات اللي انا بقول عليها رشيدة بالضبط وعاقلة وملتزمة بقضايا مصر الحقيقية بالضبط، ومن ضمنها التنمية. طب انا اللي بالك الرئيس عمل عام للمجتمع المدني، يعني ده نعم. يعتبر تكريم احنا عندنا اكتر من 60,000 منظمة، فده يعتبر تكريم للمنظمات المجتمع المدني اللي داخل مصر من الرئيس لما يعمل عام للمجتمع المدني، انه اعترف بدور المجتمع المدني في اهميته في الاقتصاد. خلي بالك في منظمات مجتمع مدني عاملة شغل كبير. انا شخصيا لما بشتغل، انا بشتغل حاليا، عارف المثل اللي بيقولك ايه، ما تعلمني ما تدينيش سمكة، لا، علمنا اصطاد السمكة. نعم. نعم. انا حاليا بشتغل مع في مؤسسة عندي على هذا الموضوع. يعني بشتغل تعليم محو امية، واخدة وروحت قرى مهمة جدا. يعني انا اشتغلت في كرداسة بعد الحادثة اللي حصلت الإرهابية اللي حصلت في كرداسة. كرداسة 9 قرى تحت خط الفقر، فيها قرية واحدة اسمها نهية، فيها عيلة واحدة هي اللي فيها إرهاب. التسع قرى دول ذنبهم إيه؟ فلما جيت عملت بروتوكول مع جهاز تنمية كان ساعتها الصندوق الاجتماعي للتنمية في 2017 أو 2016، قالوا لي طب أنت إزاي هتدخلي كرداسة وبتاع؟ قلت لهم هدخل كرداسة، ما كانش فيها اسم، الاسم كان في القرية الذكية. ودخلت فعلا، قالوا لي أنت جاية تدخلي انتخابات هنا؟ قلت لهم مش دايرتي ولا أعرفكم، أنا جاي أشتغل معاكم تنمية وتعليم، هنبعد عن السياسة ونبعد عن الدين. أنا كان عندي مدرسات محو أمية منقبات، ولما قعدت برضو هنا هنقول التوعية، لما قعدت 4 سنين في كرداسة محيط أمية 4500 دارس، وبالإضافة أن أنا ساعدتهم في دورات تمكين اقتصادي، وكنت بساعدهم ياخدوا قروض صغيرة ويبتدوا يشتغلوا فيها. لسه مخلصة مشروع مثلا في الغربية استهدفت. طيب قبل ما نسيب كرداسة، يعني أنت تتفقي أو تختلفي معايا في أنه التنمية تحارب الإرهاب بالضبط وتقضي على الإرهاب؟ صحيح. بالزبط. تجربتك في كرداسة كده يعني قوليلنا كيف أثرت في أولا في بناء مشروع تنموي في قرية زي دي كانت مدججة بالإرهابيين، وأيضا في تنمية المرأة. يعني انت جبت سيرة المرأة المنقبة وفي تنمية حقيقة. المرأة دي حقيقة. زي ما قلت لحضرتك ان انا لما دخلت اروح كرداسة، طبعا انا عاملة بروتوكول مع جهاز تنمية المشروع او الصندوق الاجتماعي للتنمية، فوقتها قالوا لي ازاي وخايفين عليك؟ قلت لهم لا، انا عارفة الناس هناك وعارفة شريحة الناس. انا كنت باخد الناس من صندوق الاجتماعي التنمية اروح عزب جوه جبل ابو رواش، عايشين في عيشة شوبلات صغيرة جدا. فلما رحت برضو هنا هقول برضو وارجع تاني، الاعلام واسلوبك وطريقتك في الكلام هو اللي بيساعدك على انك تجذب الناس اللي قدامك تقتنع بفكرك. كيف تقترب؟ بالظبط. كيف تقتربين؟ بالظبط. وازاي ولو اقتنعوا خلاص جولك بقى. فانا كان عندي 40، كان عندي 50 مدرسة، مدرس ومدرسة، 95% منهم ستات ومنقبات، وكانوا بيروحوا يعلموا المحو الأمية. ما فيش فصول، فكانوا مثلا كل واحدة تعمل الفصل بتاعها تروح تقعد في المسجد تعلم الناس، تروح تقعد في حضانة، تروح تقعد على المصطبة في الشارع، بروح ألف عليهم. فهنا لما لقوا حد، أنا إلى الآن بيتصلوا بيا إحنا عايزينك تيجي تعملي عندنا الكلام ده تاني، إن أنا أمحي أمية. أنا اتكرمت على مستوى، كانت دكتورة غادة والي وقتها انا على خمس محافظات، كنا خمس محافظات بتعمل هذا المشروع، انا طلعت الاولى على الخمس محافظات، كل محافظه كانت واخده 10 مراكز. كانت الدكتوره غاده والي والدكتوره نبين الجامع، كانت ايامها رئيس جهاز الصندوق الاجتماعي التنميه، والدكتور صلاح، دكتور طارق قبيل، وكان رئيس الاتحاد الاوروبي في مصر. اتكرمت في الوقت ده على ازاي تمحي. انا كان مطلوب مني امحي اميه 650 دارس، محيت اميه 4500 دارس. يعني تخيل بقى اللي طالبينه منك. دكتورة ماجدة، انت اشرتي الى النقاب، وكأنه انت بتقولي انه احنا بننمي، ولكن كل واحد حر يختار بالزبط. الزي اللي يلبسه يعني بالزبط. ونحن ننمي داخل المسجد، يعني لا تعارض بين التنمية بالمفهوم الحديث والتدين بالزبط. ولا صحيح. وكمان عايز اقول لحضرتك انه كان في برضو معايا مسيحيات بيروحوا يدوا اللي بيعلموا في الكنائس. فما فيش هنا كل، انا دايما نقول الدين لله والوطن للجميع. وكل واحد يلبس اللي هو شايفه ومقتنع بيه، لان هؤلاء الارهابيين ما يكونش وراء هذا النقاب ما يكونش وراء هذا النقاب فكر خاطئ، فكر ارهابي. احنا ممكن يكون وراء هذا النقاب ان انا لابسه نقاب عشان خاطر انا شايفه نفسي كده برتاح كده في اللبس ده، لكن مش معنى ان النقاب ده لا حرام، ان انا لو ما لبستش النقاب هدخل النص. يعني دايما برضو كنا بنزق في وسط الندوات، لان احنا كنا بندي ندوات توعيه، في وسط ندوات التوعيه برضو كنا بنزق حاجات كده انه عشان نبقى اللي قدامنا ده حد يكون مستوى الفكر. طبعا. مش كده بس. وخلصنا كرداسة ورحت على الغربية، عملت برضو المشروع هناك في الغربية، استهدفت 20 قرية. 20 قرية يعني حضرتك بتتكلم فيه مدرسين، مشرفين، مثقفين طبعا، بيعلموا معاك وبيعلموا السيدات في بيوتها، بيروحوا الأندية. كان في مسافات بعيدة بين القرى؟ طبعا. طبعا، بين القرية والقرية مثلا بتاع 10 كيلو. بين في قرى مثلا بينها وبين، انت بتتكلم في مركز زفتة ده في 50 قرية، انا استهدفت 20 قرية. في قرية مثلا اسمها نهطاي، دي بعيدة حوالي 30 كيلو 40 كيلو. بس انا كنت بختار المدرسة او المثقفة او المعلمة من نفس القرية. اقول لها مطلوب منك تعلمي لي 50 واحدة، 100 واحدة، 200 واحدة، وهاجي راجع عليكي. وهيئه محو الاميه بقت تعمل. انا ملاحظ انك مركزه على تنميه المراه، لانه احنا بنقول المراه هي الام وهي المدرسه وهي المعلمه وهي المعلمه. فلو الست، خلي بالك برضو انا دايما ما اقولش ايه الراجل الست اكبر من الراجل او اعلى منه، لا انا دايما بقول كتف بكتف، بس كل واحد ليه دوره. هي وزيره الماليه بتاعت البيت، وهي المعلمه بتاعت وزيره التربيه والتعليم بتاعت البيت. لو هي كانت ست مثقفه وبتفهم وهتعرف تربي نشئ كويس، ما هو ده هيخرج نشئ صالح للمجتمع. الراجل دوره انه بيساعد في ده، لكن ما عندوش وقت وما عندوش خلق ان هو يقعد يعلم ويذاكر ويعمل اكل ويعمل. صح ولا غلط؟ لا صح طبعا. بس برضو الست جنب الراجل، ما في الست مش قدامه، كتف بكتف بالظبط. طيب، يعني ظهر تعبير التنميه المستدامه. ايه علاقة منظمات المجتمع المدني واعلام المجتمع المدني بهذا التعبير؟ يعني ده مهم جدا. التنمية المستدامة بمعنى انا لو عملت النهاردة مشروع لو ملوش استدامة يبقى ملوش لازمة. احنا لسه كنت في الاول بقول لحضرتك ايه، ما تدينيش السمكة كلها، علمني ازاي اصطاد السمكة. طب هعمل استمرارية ازاي واستدامة ازاي اذا ما نجحتش المشروع بتاعها هيفشل. وخاصة ان احنا شعب يتحمس ثم يعني بالزبط. يعني يخمد يتلاشى، لكن كيف نحافظ على هذا التدفق، على هذا الدفق، على هذا الحماس، على هذه الاستمرارية، على هذه الاستدامة. أنا مثلا دخلت علمت مجموعة أو شريحة من الناس، علمتك تقرأ وتكتب عشان تعرف تطلع لنفسك رخصة تسوق بيها، فهتعمل لنفسك دخل. أنت مش عارف دلوقتي معظم الأماكن الحكومية اللي بتعلم بتعين ممرضات أو بتعلم لازم تكون معاها شهادة محو أمية عشان تتعين في هذا المكان. جنب التعليم بتعرف تقرأ وتكتب، فبدل ما تدي ابنها دروس خصوصية وتصرف من ميزانية البيت، ما أنا ممكن أقعد أذاكر مع ابني. طيب انا محتاجه مثلا، وكتير ده بقى قابلني، يعني في جمعيات في القرى هناك انا ما بعملش اقراض، لكن في جمعيات بتدي اقراض، فبخليهم بعمل بقى تشبيك مع هذه الجمعيات والاشخاص بضمانتي، ادي لهم مثلا عايز يشتري توك توك، لان في القرى الحواري ضيقه، انا مش بروج للتوك توك، لكن ده مهم في القرى. ليه؟ لان الحواري ضيقه، ما فيش عربيه بتدخل مثلا الاماكن دي، فواحد عايز مثلا توك توك عشان كذا معوش فلوس، يروح يجيب اقراض بضمان مؤسسه مجد مصر ويعمل الموضوع ده. عنده حته ارض يعني عايز يعني عايز يعني بلاش التوك توك مثلا، يعني نشوف وسيله نقل، ولكن ليس هذه الآلة الغتيتة. لا، في يعني القرى، في القرى للأسف هي منتشرة جدا، لأن الشوارع هناك هما بيبنوا بطريقة عشوائية، فالشوارع بتبقى ضيقة. بلاش، لو واحد مثلا محتاج يعمل دخته وما عندوش خالص، أقول له روح أجر حتة أرض وازرعها، ومن المنتج بتاعها هتروح تسدد وياخد القرض ويأجر. الإيجار مش غالي في القرى، يأجر الأرض مثلا. أنت مع القرض ولا مع الإعانة؟ لا، أنا مع هي، ما هي إعانة بس بفايدة مدعمة. ما هي دي إعانة، هي متعبرش القرض إمتى؟ أنا بعتبر القرض لما حضرتك تيجي تديني فلوس وأنا الفلوس دي محتاجاها عشان أكل بيها وتاخد مني فايدة، ده اللي بعتبره قرض وحرام ومش مقتنع بيه. لكن حضرتك بتديني مبلغ من المال عشان أعمل بيه مشروع وهكسب منه، من حقك تشاركني في المكسب بتاعي. نعم. أنا بعتبر بعتبرها كده حضرتك. يعني القرض هنا يتحول إلى وسيلة للإنتاج. بالضبط. بساعدك عليك تبدأ مشروع أو تبدأين مشروع. بالضبط، وهتكسب منه. طالما هتكسب منه، والجهة المنحة اللي بتديك القرض ده من حقها تدور فلوسها عشان عندها موظفين. طب سيدات الريف مرحبات بهذا المشروع؟ مرحبات، كل حد بيفهم في حاجة كان بيعملها. مثلا واحدة قالت لي عايزة مكنة خياطة. مكنة خياطة. اجيب لها مكنة خياطة وتبتدي تشتغل تعمل ملايات وبتاع، واعرفها مثلا المحلة، انا بكلم على محافظة مثلا بعينها، المحلة مليانة بتاع مكنة تطريز، تعمل ملايات وتعمل بتاع يعني كل ما هو دي الشغلانات المتاحة. هذه بدايات المشروعات الصغيرة. بالضبط. بالضبط. يعني لان انا دايما اسال نفسي سؤال، ما هو المشروع الصغير؟ انت جاوبيلنا على السؤال. المشروع الصغير ان انا ببدا حاجه صغيره، لو مثلا لو جينا على موضوع النسيج، لو انا جبت مكنه خياطه ومكنه تطريز وبدات اعمل ملايات وفوط والحاجات البسيطه دي. المشروع الصغير لو انا جبت مثلا في الاول انا صنايعي وسباك وبتاع، وجيت دربتك وعلمتك ازاي تعمل شغلانه السباكه، وجبت لك عده صغيره قد كده تقدر تشتغل بيها، بعد كده هتروح بتاع الشنطه الصغيره دي هتعملها ورشه، والورشه هتكبر وممكن تصنع بعد كده، وهكذا. يعني اي مشروع صغير بيبدا من فكره. فكرة صغيرة. فكرة صغيرة، ويبتدي مشروع صغير ونبتدي نكبره. اللي جابت مكنة خياطة ومكنة تطريز ممكن بعد كده يبقى عندها مصنع ملابس. وهكذا. ويكبر مصنع الملابس وكل المشروعات الكبيرة بدأت صغيرة. بالظبط. طيب قبل ما نسيب الغربية ونسيب مشروعاتك في الغربية، إيه علاقة منظمة من منظمات المجتمع البدني كمنظمتك بحياة كريمة؟ حياة كريمة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي. وده برنامج مهم جدا من برامج الحماية الاجتماعية. حياة كريمة دي مبادرة رئاسية. ايوه، ما انا ما هي تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي اللي بنفذها وزارة التضامن الاجتماعي. حياة كريمة المنفذة لي وزارة التضامن الاجتماعي، لكن ده برنامج مهم جدا اطلقه، المبادرة الرئاسية اللي اطلقها السيد الرئيس. ودي مبادرة مهمة جدا وجميلة جدا وناجحة جدا، خصوصا في القرى المهمشة اللي هي زي الريف والصعيد. الدعم بيوصل لمستحقيه، بيوصل لمستحقيه. الناس مبسوطه من هذه المبادره، مبسوطه من هذه المبادره. ويمكن حياه كريمه دي من البرامج اللي انا اتكلمت عليها، او مش حياه كريمه بس، كل البرامج الحمايه الاجتماعيه اللي اتكلمت فيه الحوار الوطني، كان ليا اقتراح مهم جدا ان انا قلت محتاجين تحول رقمي لهذه البرامج، لانه في بعض الدعم ما بيوصلش للمستحقين. بعض الدعم ليه ما بيوصلش؟ بمعنى انه الحالات البحث، ما هو انا عشان ادي لحضرتك فلوس حياه كريمه لازم اعمل عنك بحث حاله بتستحقوه، لازم يكون عندك اسره مكونه من كذا، بتعول، ما عندكش مثلا ست ما عندهاش زوج، وهكذا. احيانا اللي بيروحوا يعملوا البرامج دي، لو جولي مثلا انا متاعه حياه كريمه وراح اعمل بحث على حضرتك، حضرتك قابلتني وحش او كلمتني وحش، ممكن احنا برضو ما هي الثقافه بقى هنا، ما كلمتني وحش او اتعاملت معايا وحش، ممكن ما اعملكش بحث الحاله بتاعك كويس واضيع عليك الموضوع. فهنا في حته عشوائيه في الحته دي، لكن لو الموضوع اتعمل واتحط على السيستم وانا رحت وانت ما ادتنيش الدعم بتاعي او ما حطتنيش على البرنامج ده، من حقي الجأ للجهة الاعلى واخد حقي. لكن هستدرك هنا معاك واقول ان حياة كريمة ليست فقط في مشروعات الحماية الاجتماعية، وانما حياة كريمة بتقوم بمشروعات بنية تحتية، انشاء مدارس، ترميم مدارس، شق طرق وإقامة منازل. شق طرق ومدارس والكلام ده أنت بتتعامل مع جهات منفذة في الدولة، بمعنى لو مسكنا محافظة أنت بتبقى التعامل حياة كريمة بتتعامل مع الجهة التنفيذية في هذه المحافظة اللي هي مثلا بتنفذ معاك الموضوع ده، لأن حياة كريمة بتنفذ. لكن مين اللي بيعينك على ده؟ بيديك الخطة، القرى دي مثلا محتاجة مدارس تتعمل، القرى دي محتاجة طرق تتعمل، القرية دي محتاجة طريق تتشق، المحافظة الجهة التنفيذية. فانت هنا بتتعامل مع جهة حكومية تنفيذية فاهمة وعندها خريطة للكلام. لكن بالنسبة ولكن بلا روتين. بلا روتين لا بلا روتين. هقولك ليه بلا روتين. احنا عندنا روتين موجود بس بلا روتين ليه؟ لان دي مبادرة رئاسية. وللأسف هنا برضو عايزة اوجه نداء انه بعض المسؤولين ما بيجريش ويعمل الشغل اللي عليه غير لما بيكون عليه رقابة من فوق. ما هو الرقابة مهمة في كل المشروعات القومية للأسف. لكن لو انت بتشتغل مثلا يعني مثلا في بعض المحافظين داعي لذكر اسمهم، انت كمجتمع مدني كأستاذ عبد الرحمن لوحدك لما تحب تلجأ للمحافظ في ان احنا عايزين نعمل مع بعض ومش هيبان الموضوع ده قوي، ممكن ما يتعاونش معك. ليه؟ ما هيكبر دماغه بقى، ما هو خلاص مش ظاهر، انا عايز اظهر مع الجهات العليا اللي فوق، مش عايز اظهر. لا طب يكبر دماغه اذا هو يعني نحن لسنا في عصر تكبير الدماغ. للاسف عصر تكبير الدماغ مش عايز ابص. انا جاي معاك النهارده دردش بس مش عايز اقول سلبيات. لا احنا مش بنتكلم على السلبيات، بالعكس احنا يعني احنا بنعظم. انا عايز مش عايز اقول السلبيات لبعض المسؤولين. احنا بنعظم الايجابيات لكن يعني مش هنخبئ رؤوسنا في الرمال. يعني إذا كان هناك بعض الناس يعني لسه عايشين في عصر تكبير الدماغ، لا بنقول لهم لا. أنا مثلا في محافظة الغربية لما جيت عملت الموضوع والمفروض أن شهادة محو الأمية دي مهمة جدا وأن أنت علمت شريحة من الناس. أنا كان مطلوب مني في المشروع ده أن أنا أنجح بس. التعليم المفروض أن أنت بتعمل مرحلة تانية اللي هي مرحلة الاستكتاب عشان تسلم الشهادة بتاعت محو الأمية. فانا عملت الموضوع وعملت اكتر من 300 شهادة محو امية وطلبت السيد المحافظ وبعت له كل الداتا بتاعه الموضوع وعايزين نكرم الناس دي فنسلمها الشهادات وعلى حسابي انا هعمل لهم لقاء في اي مركز شباب مثلا ونسلم الناس الشهادات دي. ما ردش عليا مع انه انا قلت له انا فلانة وكذا وكذا. يمكن كان وقته مزدحم. يمكن الله اعلم. يمكن كان وقته مزدحم. احنا بضرب لك مثل مفيش تعاون باي شكل من لازم يبقى في تعاون لانه المبادرة مبادرة مصرية. بالظبط. يعني مبادرة صحيح بادئة من الرئاسة لكن مبادرة مصرية يجب انه لانها حياة كريمة بتوفر حياة كريمة. بالزبط. لكل ابناء الشعب المصري. فبالتالي يجب انه يعني تلقى الحماس اللازم، حماس الواجب وحماس المسؤوليه من كل افراد الشعب المصري. برضو اتكلمنا في حياه كريمه او في كل المبادرات. طيب انا عايزه برضو بما انه التنميه انت مهتمه بالتنميه في جانب المراه، مليون صحه برضو يعني هل لمنظمات المجتمع المدني دور في مليون صحه ولا مقتصره فقط على المستشفيات والمستوطنات؟ لا هو بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني بتساعد في تجميع الناس وتوعيتهم على انه مليون صحه دي ان انا اروح اعمل برامج توعيه صحيه. بعمل لهم برامج توعيه صحيه عشان خاطر يفهموا سواء الست بقى موضوع الانجاب، موضوع صحه المراه صحه مهمة المراه جداً مهم طبعا. فده بنعمله. انا بالمناسبه عضو المجلس القومي للمراه. ففي برامج كتير عملناها كتوعيه مع المؤسسه مع المجلس القومي للمراه فرع الجيزه. المجلس القومي للمراه متعاون اظن مع منظمات المجتمع المدني الخاصه فيما يتعلق بحقوق المراه. بالظبط. وانا عضو في المجلس بنعمل شغل مع بعض في القرى. يعني قرى الجيزه كلها تقريبا بنعمل شهريا طرق ابواب مثلا. بتبقى برامج طرق ابواب دي مشكله بين برامج صحيه وبرامج توعيه صحيه، برامج توعيه اجتماعيه، برامج توعيه اقتصاديه وهكذا. برامج مثلا بلدك امانه بنعملها الايام دي. يعني في كل فتره بنعمل برامج وبنلف بها على القرى، مش في الجيزة بس، هو المجلس القومي 27 فرع على مستوى الجمهورية، كل فرع في محافظة من المحافظات. فبرضو بنشتغل على هذه التوعية، ومن ضمنها طبعا مليون صحة، دي كان في وقتها. قبل أن أغادر معك المجلس القومي للمرأة، يعني احنا الحياة في قضايا مجتمعية شغل الرأي العام في الأسرة المصرية بالذات، وليلي يعني أهم مبادرات المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا، مثلا قضايا زواج القاصرات، قضايا الختان، قضايا الطلاق، والطلاق، وخاصة أن المجتمع المصري بيعاني من نسبة طلاق عالية. بص برضو دي من ضمن برامج التوعية اللي بنعملها، مهمة قوي، سواء طبعًا. بقى مجتمع مدني سواء في الريف أو في المدن، وفي الريف أكتر على فكرة، لأنه هم بتوع الريف، شريحة الريف بتستجيب أكتر وبتقعد وتسمعك، لأنه أنت حضرتك بتبقى نازل وش جديد عليهم، مش متعودين إن حد يروح لهم لحدهم. حلو تعبير وش جديد، تعبير إعلامي، وش جديدة طلة جديدة أو طلة جديدة. فهم تلاقي الناس ما بيبقوا فرحانين انك مهتم ونازل لهم وتخبط على الباب وتقول لها تعالي، وتجمع السيدات وتقول لهم مثلا بلاش تجوزوا ولادكم بدري، ده مثلا بالنسبه لجواز القاصرات. فبنقعد نتكلم، بناخد مجموعه قرى كتير، مثلا موضوع الختان زي وخطوبه، يعني الختان مازال موجود، مازال موجود في بعض القرى البعيده برضه. يعني ما زال موجود في بعض القرى البعيدة، حتى لو بيعملوه في الخفاء. فهو محتاج توعية أكتر وكلام أكتر، ويتراح للناس دي مرة واثنين وثلاثة واربعة، لأن هم ما زال برضو الفكر في القرى، ما لا هم عندهم لا ضعف للبنت موضوع الختان ده. فمهم قوي انه يبقى في ضغط، رغم كل ما قيل والاسانيد الدينيه والاسانيد الصحيه اللي احنا يعني خلي بالك لسه في اماكن ذكرناها مرارا وتكرارا، لسه في اماكن في الصعيد ما فيهاش شهاده ميلاد، عشان بيجوزوهم صغيرين مثلا او الكلام ده، والاعداد العرف والحاجات ده، لا محتاجين توعيه اكتر. يعني برضو محتاجين توعيه أكتر. بس قطعنا شوط. التوعيه نتيجه قصور الناشطات او الفاعلات في العمل النسائي، لا مش نتيجه قصور، ولا قصور من وسائل الاعلام، ولا قصور ممكن يبقى قصور، لا مش قصور من وسائل، هو قصور من وسائل الاعلام في حته. ان انا لو انا مش ماجده وبشتغل في الاعلام، بعرف اعمل سبوت جامد على شغلي كإعلامية، وبعرف مجموعة صحفيين، فبالتالي بيشوفوا بيوصل لهم الموضوع. وفي حد تاني بيشتغل في المجتمع المدني ما يقدرش مثلا يوصل للإعلاميين، فمش عارف ينصر شغل. لكن حاليا كل الناس بقى عندها صفحات على الفيسبوك وعلى انستجرام طبعًا وعلى طبعًا. فعادوا، فالحكاية ما بقتش قاصرة. لكن هو الأهل نفسهم لسه ما اقتنعوش في بعض القرى، عشان بس ما نعممش، في بعضها الناس بتشتغل وبتستجيب، وفي بعض القرى أو بعض الأماكن لا، تقول لك لا مثلا الختان مهم ومش مهم والكلام ده. لكن يعني بالنسبة انت شايفة ان احنا نحتاج الى ايه لنجاح هذا؟ لبرامج، وده انا قلته على فكرة، ان احنا نعمل برامج تلفزيونية وخاصة بالدولة، وبرامج على كل بقى الوسائل، سواء تلفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي. لان خلي بالك كل قناة تلفزيونية بقى ليها منصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فلو ما وصلتش هنا هتوصل هنا. فتكثيف بس البرامج التوعية اكتر يعني. انت واحدة من ممثلات المجتمع المدني في الحوار الوطني، قولي لي بقى الاول، يعني طبعا الدعوة للحوار الوطني جاءت من السيد رئيس الجمهورية، تمام، ويعني قولي لي رأيك مجملا بداية في الحوار الوطني واهميته. يعني بص حضرتك، الحقيقه انا فخوره جدا، ويمكن قلت الكلام ده اكتر من مره، فخوره جدا انه السيد الرئيس اطلق هذه المبادره، مبادره الحوار الوطني، انه جميع شرائح المجتمع تقعد وتشوف ايه اللي محتاجها، ويتناقشوا مع بعض، وقال لك ارفعوا لي التوصيات وانا هنفذها لكم. فده في حد ذاته انت في عرس ديمقراطي ما حصلش في العالم كله، ان في حوار وطني. انا على حسب معلوماتي يعني، انه اللجان اتشكلت بهذا الشكل. انت بتتكلم حضرتك في 114 موضوع هنتكلم فيهم على مدار اكتر من كذا شهر، في اربع محاور، كل محور بيضم تحته موضوعات كتير، المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور الاجتماعي، يعني اربع يعني موضوعات مهمه جدا، ومدي فرصه لكل الناس تتكلم. تنسيق مهم جدا مع مجتمع مدني، مع أكاديميين، مع نخبة، مع سياسيين، مع معارضة. مع معارضة، مع معارضة مهمة. أنا قاعدة جنبي مثلا على يميني تيار التيار المدني وبقاعد بيتكلم، وناسهم لهم الأولوية أنهم يتكلموا ويطرحوا الموضوعات بتاعتهم، وما فيش أن أنت تخبي ولا في ستار ورا الكلام، قول كل اللي أنت عايزه. وخلي بالك كمان الجلسات بتذاع على الهواء، يعني ما فيش مونتاج للكلام ان احنا عملنا الحلقات، لا. فدي مبادرة انا بحيي حقيقة سيادة الرئيس عليها انه فتح حوار لكل المجتمع المدني. بس يا رب في الاخر كل الناس اللي بتتكلم تتكلم مكان منطقي، لان في بعض الناس بتقول اي كلام لمجرد الظهور بس. طبعا يعني في يعني رأيك انه كان يجب تخصيص محور خاص بالمرأة المصرية؟ لا، ولا هي اتخصص لها محور ضمن المحور الاجتماعي؟ ما هو المحور الاجتماعي شامل بقى. المحور الاجتماعي شامل. لكن ما فيش محور خاص بالمرأة المصرية، لان هي المرأة ضلع في كل المحاور، خلي بالك. يعني سواء ممثلة في كل المحاور، في كل المحاور. سواء متحدثة او سواء صاحبة فكر جوه هذه المحاور. يعني مثلا لو كلمنا على المحور السياسي بكل موضوعات اللي مطروحة فيه، ما هو يخص المرأة ويخص الرجل ويخص الشباب. بالنسبة للمحاور السياسية نفس الحكاية، بالنسبة للمحاور الاقتصادية فالمرأة ممثلة في كل المحاور، هي عنصر من العناصر اللي موجودة داخل المحاور. يعني الدكتورة ماجدة محمود تقييمها للحوار الوطني كأعلامية، يعني مش كمشاركة، الحوار ناجح 100%. بالضبط، ناجح بقى 100%. وفعلا انا فعلا فخورة وبحيي السيد الرئيس على هذه المبادرة اللي قربت كل شرايح المجتمع بما فيهم التيار المدني. والاختلاف لا يفسد للوطن قضية. لا يفسد للوطن ولا الود. الاختلاف لا يفسد للوطن قضية. قضية. حواري معاكي كان برضو ناجح؟ ناجح بنسبة 200%. ليه بقى استاذة؟ اقولها بقى في الاخر، لانه السبب بسيط جدا. انا استاذ عبد الرحمن وقيمة اعلامية مهمة جدا، اعرف حضرتك من سنين كمتابعة وكمستمعة لحضرتك. لك زميلة ايضا. وكزميل. وبعدين عايز اقول لحضرتك، حضرتك ماسك ورقة قد الصابونة كده فيها عنوان، ده يدل ان دل على انه احنا قدام، انا فخورة ان قاعدة قدام قيمة وقامة اعلامية زي الاستاذ عبد الرحمن. طيب قبل ما يعني ننتهي من هذا المديح، يعني قولي لي ماجدة محمود المحررة والفاعلة في المجتمع المدني، أنا كبير مراسلين، خلي بالك، وكبير مراسلين، يعني كيف تستمتعين بوقتك بعيدا عن كل هذه الفعاليات؟ بتسمعي إذاعة، بتشوفي تلفزيون، ولا برضو السوشيال ميديا أخذتك؟ لا، ما المهم بالنسبة لي الإذاعة وأنا في العربية، أنا تقريبا طول الوقت في البسوق في الشارع يعني. فلازم أسمع البرامج وخصوصا الشرق الأوسط والبرنامج العام وصوت العرب. دول أكتر ثلاث إذاعات بحب أسمعهم. السوشيال ميديا عشان أتابع الأحداث الآنية من وقت للتاني. التلفزيون لما بنكون موجودين طبعا، لأنه إحنا بقى الريتم سريع بتاع الحياة قوي، فالريتم بقى سريع جدا في الحياة. تلاميذ ماجدة محمود في الأماكن التدريس اللي بتقومي بالتدريس فيها، هل ما زالوا يعني شغوفين كما كنا نحن شغوفين بوسائل الإعلام التقليدية كالإذاعة والتلفزيون؟ شغوفين أكتر بوسائل التواصل الاجتماعي. أنا عشان كده بسألك. لأنه حتى الطلبة كلهم، أنا بعض الولاد الطلبة بتوعي دلوقتي بقوا مراسلين في مؤسسات إعلامية كبيرة على فكرة. وكانوا بيعملوا لي بيمنتجوا لي دلوقتي، عارف حضرتك، او قال له اعمل لي تقريري، فبيمنتجوا فيه برامج مونتاج على فيكتب السكريبت ويجي يوريه لي، اقول له طب ورينا تركب الصوره على ازاي، فبقى يركب الصوره على الموبايل كده. فالريتم السريع بتاع الحياه ما بيخليش حد بيقعد يتفرج على التلفزيون، بس كل الناس بتسمع الاذاعه من العربيه. من العربيه. يعني ما حدش ما بيشغلش الاذاعه يعني. فما زالت الغد ماذا يحمل للاعلام التقليدي من وجهه نظرك كاكاديميه؟ الإعلام التقليدي لازم يطور نفسه. ولو ما طورش نفسه هيضيع مع الماضي بقى. وكيف يطور نفسه؟ يطور نفسه بأنه يبص على المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي. خلي بالك في منصات مهمة جدا. وكل انتوا كإذاعة مثلا أكيد عاملين بيدج على الفيسبوك. نعم. عاملين قناة. نعم. على اليوتيوب عشان. نعم. ترفعوا لها شغلكم. نعم. معظم الإعلاميين في مسبيرو عاملين الحقيقة ده. يتعمل البي بي سي لما قفلت بغض النظر عن سياستها لما قفلت هي قفلت عشان ترشد استهلاك لكن فتحت المنصة بتاعتها على وسائل التواصل الاجتماعي وهنا هتدخل دخل مادي أعلى طبعاً. يعني كل ما بتبقى في نسبة مشاهدات أكتر لهذه الإذاعة بكل ما بيدخل لهم فلوس كتير فهي حاجة من اتنين أولا بتوفر فلوس وتكسب فلوس وتكسب فلوس بشكل تاني من عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مستمعوها هيقلوا ولا هيزيدوا هيزيدوا طبعا لانه انا بتعلم في مدرسه ماسبيرو انا بقول لحضرتك انا بسمع صوت العرب ليه لانها بتعمل الصبح يعني لفه كده حوالين العالم مع الدول الثانيه في البرامج بتاعت البرنامج العام لان مذيعينه مثقفين وبرامجه مهمه وبتبقى بتاخد معلومه مهمه فسلام بقى لما الاقيها مقابلاني على الفيسبوك او على وسائل التواصل الاجتماعي فهتريحني اكتر كمان يعني سعدنا بيكي والحياة دردشة معك مهمة للغاية دردشة شملت كل أعتقد أنه كل مناحي الحياة المرأة العمل المدني الحوار الوطني نتمنى لك التوفيق ونلتقيك دائما على خير موفقة إن شاء الله شكرا أستاذ عبد الرحمن شكرا جزيلا لاستضافة حضرتك وشكرا طبعا للأساتذة اللي ورا الميكروفون شكرا يا فندم ميرسي لحضرتك جدا وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العناء في مفرق الشرق وطراد فرائض عبدي أنا تاج العناء في مفرق الشرق وطراد فرائض عبدي إن مجدي في الأوليات الأسبوع القادم حوار مع الساقات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.